السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله في الآية 57 في إعراب من سورة البقرة، قوله تعالى: وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الواو حرف عطف، وظللنا فعل ماض مبني على الإيه؟ مبني على السكون لاتصال بنال إيه؟ نال فاعلين. يبقى أي فعل اتصل بين الفاعلين ماضي يبقى مبني على الإيه؟ على السكون. طب لو كان مضارع لا يبقى نال مفعولين، يظللنا، يبقى دي حاجة تانية خالص. نقول ايه؟ ظلل فعل ماض مبني على السكون، والناه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وظللنا عليكم. طبعا ظلل يبقى محتاج المفعول به، يبقى الغمام مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة. طيب وشبه الجملة اللي هو عليكم شبه جملة، طبعا احنا اتفقنا خلاص عشان ما نضيعش وقت ان احنا نقسمها نصين، تبقى على حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر والميم علامة الجمع. يبقى هنستعيد عنها بايه؟ بشبه الجملة متعلق بالفعل ظللنا. وانزلنا طبعا الجمله معطوفه على ما قبلها، وانزلنا لان ايه؟ لانها في على جمله في التذكير، الذكرى طبعا ايه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لبني اسرائيل. اللي هو حرف عطف، انزلنا زي بالظبط فعل ماض مبني على السكون، والنا ضمير متصل مبني على السكون في حرف فاعل. وانزلنا يبقى حاجه اللي هو المن، يبقى المن مفعول به. وعليكم شبه الجمله متعلق بالفعل ايه؟ انزلنا. والسلوى، الواو حرف عطف والسلوى معطوف، اسم معطوف منصوب وعلامة النصب بالفتحة المقدرة. كلوا من طيباتي، نيجي بقى على كلمة كلوا ديت، بيقدر ان هوت ان في ايه؟ ان في قال الله لهم. يبقى كلوا فعل امر مبني على حذف النون لاتصال بواو الجماعة، ولأن مضارعه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في حرف فاعل. من طيبات شبه جملة، والجر ومجرور شبه جملة متعلق بالفعل كلوا. وجملة كلوا من طيبات ما رزقناكم ديت مقول القول المحذوف اللي هو قال الله لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى الماء اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، ورزقنا فعل ماض مبني على السكون، والناء ضمير متصل مبني على السكون في حرف فاعل، والكاف ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وجملة رزقناكم صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. كل من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا، يبقى الواو حرف عطف ولا جملة استئنافية؟ لا حرف عطف. يبقى الماء حرف نفي، يبقى بتنفي. يبقى احنا عندنا في، شوف ما ديت، ما دي موصولة وما ديت نافية. طب عرفهم ازاي من بعض؟ اللي بمعنى الذي، يبقى كل من طيبات الذي رزقناكم خلاص موصولة. وما ظلمونا ينفي، يبقى ظلم فعل ماض، ظلموا يبقى فعل ماض مبني على الضم لاتصاله الجماعة، والواو هي الفاعل يبقى ضمير متصل مبني على السكون في حرف فاعل، والنا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب ايه؟ مفعول به. طب احنا عندنا اتنين نا، يبقى انزلنا يبقى ديت الايه؟ الله اللي انزل، يبقى النا يبقى دي فاعل. ظلمونا يعني ما ظلمونا، ما وقع الظلم علينا، يبقى ديت نا الايه؟ نا المفعولين اللي احنا بنسميها ايه؟ نا الفاعلين او نا المفعولين، ضمير في محل نصب مفعول به. الواو حرف عطف طبعا، لكن ولكن كان انفسهم يظلمون، ممكن نعتبرها معطوفه على ما قبلها، او نقول واو الحال، يبقى الجمله تقع حال على طول، يبقى واو الحال. ولكن طبعا حرف استدراك ومهمل لتخفيفه اللي هو ولكن. كانوا يبقى كان فعل ماض مبني على الضم وده ناسخ، والواو ضمير متصل مبني على السكون في حرف اسم كان. كانوا ايه بقى؟ فين الخبر بتاع كان؟ كانوا يظلمون، يبقى جمله يظلمون هي الخبر. ولذلك دايما لما نيجي نعرب نجيب الاركان الاساسيه. ويظلمون فعل مضارع مرفوع علامه الرفع ثبوت النون، والواو هي الفاعل، والجمله الفعليه خبر كان. امال انفسهم تتربى بايه؟ تبقى مفعول به لمين؟ للفعل يظلمون مقدم، يبقى مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، لان تركيبتها ولكن كانوا يظلمون انفسهم. ولكن كانوا انفسهم يظلمون. طب جمله ولكن كان انفسهم يظلمون في محل نصب حال. واذ قلنا ادخلوا هذه القريه، اذ اللي هو حرف عطف طبعا، واذ اعربنا كثيرا ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون، وقلنا فعل ايه؟ ماضي مبني على السكون. قلنا ايه؟ ادخلوا، يبقى ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا، كل الكلام ده مقول القول في محل نصب. والنا طبعا ضمير متصل مبني على السكون في حرف فاعل، وادخلوا فعل امر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في حرف فاعل. ادخلوا هذه يبقى هذه اسم إشارة مبني على السكون مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، على أساس إن هي إيه الدخول في هذه اتساعا يعني. والقرية بدل منصوب وعلامة نصب فتحة. طيب إيه هذه القرية؟ يعني اختلف المفسرون. طبعا كلمة قرية في الأصل من قرى أو من القرى، القرى اللي هو الكرم أو ما يقدم للضيف، أو من قريت الشيء أي جمعته، وقريت الماء في الحوض أي جمعت الماء في الحوض. فهل هذه القرية بيت المقدس أم هي أريحة أو قرية بغور الأردن؟ طبعا فيها اختلافات، وعلى الأرجح أنها بيت المقدس. فكلوا دخلوا هذه القرية فكلوا، يبقى الفاء حرف عطف، وكلوا فعل إيه؟ أمر معطوف على ادخلوا، يبقى يعملوا حاجتين. كلوا منها يبقى من حرف جر، والها ضمير مبني، وشبه الجملة متعلق بالفعل إيه؟ كلوا. كلوا منها حيث، نيجي على حيث بقى. احنا خدنا حيث قبل كده، ان احنا شفناها حيث دايما اول ما نشوفها نقول على ايه؟ ظرف مكان. يبقى حيث ثابتة ظرف مكان. طب ظرف مكان ماله؟ مبني. طب مبني على ايه؟ مبني على الضم. طب ليه؟ لانه من الحاجات المبنية الملازمة للايه؟ للضم. يبقى مبني على الضم، يبقى ظرف مكان مبني على الضم. طيب مبني على الضم في محل نصب، اه في محل نصب. ليه؟ لان الظروف من المنصوبات. طب وشبه الجملة بقى حيث، ده ظرف مكان ثابت من المبنيات، شبه الجملة حيث، اه يبقى في محل نصب ايه؟ حال. فقولوا انتم حيث، يبقى ديت ايه؟ متعلق محذوف حال. طبعا حيث من الاشياء من الظروف الملازمة للايه؟ للبناء، ولابد ان ياتي بعدها جملة مضاف اليه، سواء جملة فعلية او جملة اسمية. يبقى شئتم فعل ماضي مبني على السكون، والتاء فاعل، والميم علامة الجمع، وجملة شئتم في محل جر مضاف اليه بإضافة حيث اليه. رغدا شفناها قبل كده، وان تحتمل ان تكون كل منها حيث شئتم راغدين، يبقى حال بمؤول مشتق، او رغدا اي كلوا اكلا رغدا، يبقى نائب عن المفعول المطلق او صفه للمصدر المحذوف. الواو حرف عطف، وادخلوا فعل امر مبني على حذف النون، والواو فاعل، والباب مفعول به، سجدا حال منصوب علامه النصب فتحه، وقولوا يبقى الواو حرف عطف، وقولوا يبقى فعل امر برضه مبني على حذف النون. قولوا ايه بقى؟ حطة. الاصل ان كلمة حطة تنصب، قولوا حطة، لا هنا ايه؟ مرفوعة. طب ليه مرفوعة؟ يبقى هي خبر لمبتدأ محذوف. تقديره ايه بقى؟ تقديره مسألتنا حطة، او قولنا حطة، او ايه الحاجة تقدر بأي خبر. لان في الاصل قولوا حط عنا الذنوب حطا. طب معنى كده ان حطة دي خبر مبتدا محذوف، يبقى دي جمله ايه؟ جمله اسميه. طب لما تبقى الجمله الاسميه بتدل على ايه؟ زي ما شفنا قبل كده، تدل على الثبات والديمومه. نغفر، نغفر ده فعل ايه؟ مضارع، بس شكله كده مجزوم. اه طب ايه اللي جزمه؟ ده في شهادات نصب جزمه خالص. نقول اه لما الاقي طلب زي ما شفنا قبل كده، ويبقى زائد مضارع، والمضارع ده هو ايه؟ نتيجه لهذا الطلب، يبقى المضارع ده ايه؟ مجزوم على طول. ليه؟ لانه نتيجة للطلب. لا زي ما شفنا قبل كده، يقول الواحد ايه؟ ذاكر تنجح، يبقى ايه نتيجته؟ انك ايه؟ تنجح. ودي موجودة كتير جدا في القرآن، يبقى ذاكر تنجح، يبقى تنجح فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون. طب لو اي طلب، اي طلب. طب عندنا هنا ايه؟ قولوا حطة، لما تقول لا يحصل نغفر، يبقى مضارع مجزوم علامة الجزم السكون. نغفر لكم، طبعا الجر مجرور او شبه جمله متعلق بالفعل نغفر. خطاياكم، خطايا طبعا مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة المقدرة، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، والميم علامة الجمع، وسنزيد المحسنين طبعا كلام مستأنف، يبقى من الله سبحانه وتعالى، يبقى الواو حرف استئناف، وسنزيد فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والمحسنين مفعول به منصوب علامة النصب الياء. ودي طبعا من الآيات المتشابهة، لأن في آية مثلها بالظبط في سورة الإيه؟ الأعراف. فنرجع طبعا لإيه؟ لتفسيرها والحكمة من ذلك. نشوف الآية اللي بعد كده. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. نشوف طبعا إيه؟ موضع جديد. فبدل، ادي بدل فعل ايه؟ فعل ماضي مبني على ايه؟ مبني على الفتح. طب الفعل اللي فيه؟ نقول فيه السنفيه. نخلي بالنا من الفعل بدل، بدل فعل ماض، لان ليه طبعا حاجات كده مواصفات معينه. يبقى الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، ولابد الاسم موصول من ايه؟ من جمله صله. يبقى جمله ظلموا زي ما شفنا قبل كده بقى، هي جمله فعليه مقارنه فعل وفاعل، صله الموصول لا محل مرام. طب فين العائد؟ العائد اللي هو الواو اللي بتعود على مين؟ على الذين. فبدل الذين ظلموا قولا، يبقى قولا مفعول به، قولا غير، يبقى غير ديت ايه؟ نعت كلمه قولا. وعندنا كلمه بدل من الافعال اللي بتنصب مفعولين، بس مش شرط يكون المفعولين موجودين. قولا غير الذي، يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، لان اللي بعد غير على طول مباشره يعرب مضاف اليه، لان من الكلمات ملازمه الاضافه. وكلمه غير زي ما قلنا قبل كده انها لا يدخل على ال، ولكن يدخل على المضاف اليه. قولا غير الذي قيل لهم، يبقى قيل ده فعل ماضي مبني على الفتح. طبعا عندنا اسم موصول، يبقى لابد من ايه؟ من جمله صله. يبقى جمله قيل ده هي صله الموصول، قيل فعل ماض، والفاعل ولا نائب الفاعل؟ نقول لا، انا عندي كلمه قال ده فعل مبني للايه؟ للمعلومه دي قال. طب لما عاوز ابني المجهول اعمل ايه؟ نخلي الايه الحرف الاولاني كسره يبقى قافيه، وبعدين ايه احول الالف الى ياء، يبقى قيل ده الفعل الاجوف. طالما فعل اجوف يعني ايه اجوف؟ يعني حرف العله في النص. يبقى نعمل ايه؟ نحط ايه الكسره في الاول، نضع كسره ثم نحول الالف الى ايه؟ الى ياء. قيل لهم، يبقى جمله طبعا شبه الجمله لهم ده متعلق بالفعل قيل، وجمله قيل لهم صله الموصول لا محل لها من الاعراب. فانزلنا، يبقى الفاء طبعا نوع حرف عطف، وانزلنا فعل ماض مبني على السكون والنا ضمير متصل، وعلى الذين طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل انزلنا، وجمله ظلموا نفس الوضع صله الموصول لا محل من الاعراب، ورجزا مفعول به منصوب وعلامه النصب الفتحه، من السماء طبعا ايه اللي هو شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت الكلمه ايه رجزا، لان احنا اتفقنا لما نلاقي كلمه ايه كلمه نكره، نكره وفي بعديه جمله نكره زائد ايه زائد جمله، هذه الجمله يا اما جمله اسميه او فعليه تبقى الجمله دي تقع نعت. طب افرض كانت شبه جمله برضو نفس الايه نفس النظام، يبقى لو نعت جمله او ايه او شبه جمله طبعا بيبقى متعلق في شبه الجمله بمحذوف نعت، يبقى شبه جمله في قبليه كلمه نكره يبقى اقول عليها ايه نعت. من السماء بما، يبقى الباء حرف جر، واحنا عندنا الباء بتفيد هنا ايه بمعنى بسبب، بما كانوا يفسقون، يبقى ما هنا هوت حاجه من الاثنين، يا ترى بمعنى الذي ولا مصدريه؟ لا الاولى نقول على مصدريه، بس نسيبها شويه، نقول كان فعل ماض والواو ضمير مبني في محل رفع اسم كان، وجمله يفسقون لانها جمله فعليه خبر مين؟ خبر كان. طيب كانوا يفسقون دي جمله فعليه، وفي عندي ما، يبقى ما والفعل دوت مصدر مؤول. الصريح معناه ايه الصريح؟ نقول اولا ان البه بمعنى بسبب، يبقى بسبب، بسبب ايه؟ بسبب فسقهم. يبقى المصدر المؤول انا حولته لصريح منين؟ من خبر كان، لان في الغالب كلمة كان لا نأتي بينها بالمصدر المؤول، يعني ما اجيبش لما يكون في جملة فيها كان نجيب من الايه؟ من خبر كان. أو بكونهم يفسقون أو بكونهم فاسقين. وإذ استسقى موسى لقومه، طبعا الواو حرف عطف أو استئنافية زي ما قلنا واتكلمنا فيها كتير، إذ ظرف زمان للماضي، إذ استسقى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، وموسى فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة، واحنا عندنا الهمزة والسين والت لها من ضمن معانيها طلب، طلب ايه؟ طلب السقيا، يعني كان موسى طلب السقيا لمين؟ من لقومه، من الله. لقومه طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل استسقى، لان طالما استسقى استسقى الحد. لقومه فقلنا، طبعا نوت ايه؟ الفاء حرف عطف، وقلنا فعل ماض، واضرب بعصاك ده الايه؟ ده المقول القول، الحجره طبعا مفعول به، والباء حرف جر، وشبه الجمله متعلق بالفعل اضرب. فانفجرت الفاء نوت، ممكن اقول على حرف عطف او نقول على فاء الفصيحه. ايه فاء الفصيحه دي بقى؟ لو انا بصيت كده لايه واذ قلنا واذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجره، اضرب ادي الايه ادي الفعل اهو، اضرب بعصاك الحجر. طبعا الايه بعدها ايه؟ فانفجرت. طيب هو ضرب ولا ما ضربش؟ لا ضرب طبعا، بدليل انها ايه انفجرت. يبقى كأن هناك ايه؟ هناك محذوف فضرب بعصاه الحجر، يبقى ايه؟ كأن في هنا محذوف. طيب بعدها ايه؟ اضرب بعصاك الحجر فانفجرت. يبقى الفاء ده بنسميها فاء الفصيحة. ليه فاء الفصيحة؟ لأنها أفصحت عن حاجة محذوفة. إيه الحاجة المحذوفة؟ فضرب عليه السلام. يبقى الفاء الفصيحة حالا بتيجي مع خبر المبتدأ، زي مثلا إيه في قولته والزانية والزاني فاجلدوا، يبقى هنا بقى بنسميها فاء الإيه الفصيحة، إنها أفصحت عن مين؟ عن الخبر. ده بالنسبة لمين؟ فانفجرت. انفجرت فعل ماض مبني على ايه؟ الفتح والاتصال بتاع التأنيث، وحكم التأنيث ان هو جائز منه طبعا شبه جملة متعلق بالفعل انفجرت. اثنتا طبعا ده عدد، نبص كده للعدد ايه؟ 12. طيب بعد كلمة عينا، عينا دي مؤنث ولا مذكر؟ نقول مؤنث. يبقى انا عندي العدد ايه؟ 12. ادي 12 اهو، بنعمل فيه ايه؟ نقول والله العدد 2 ده بيوافق المعدود، والعدد 10 مركب بيوافق المعدود. يعني العدد 12 بحاله كده يوافقان المعدود، يعني بمعنى اصح لو انا جبت مذكر بعديهم يكون هم مذكر، جبت مؤنث يبقى بعديهم نجيب هم مؤنث. طبعا انفجرت عندي اثنتا دي فاعل، يبقى فاعل مرفوع علامه الرفع الايه؟ الالف. طب ليه الالف؟ لانه ملحق بالمثنى. اثنتا يبقى انا جبتها ايه؟ مؤنث. طيب 10 ولا 10؟ نقول 10. طيب 10 دي خلي بالنا منها، خدناها قبل كده في العدد، ونرجع لتمييز العدد. 10 ايه؟ عينا. فانا عندي كلمه عينا مؤنثه، يبقى خلاص يبقى كلمه 10 مؤنثه وكلمه اثنتا مؤنثه. طيب الشين بتاعت العدد 10 نقول لو المعدود مؤنث نحط سكون، لو المعدود مذكر نحط فتحه. ولذلك في كلمه كوكبا نقول احد عاشرة. طب اعراب كلمه بقى ايه؟ عينا، تمييز منصوب، لان احنا عندنا العدد من 11 ل 99 اللي بعديه تمييز منصوب. قد علم، قد حرف ايه؟ تحقيق، وعلم فعل ماض مبني على الفتح، وكل فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه، اناس مضاف اليه مجرور علامه الجر كسره، مشربهم يبقى مفعول به لكلمه ايه؟ علم. قد علم كل اناس مشربهم. هنشوف طبعا الايه؟ الايه اللي بعديها، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نشوف واجهة تانية. كل ده فعل أمر، يبقى الله سبحانه وتعالى كأنه يخاطبه ويقول قيل لهم، أو قال الله لهم كلوا واشربوا، أو سيدنا موسى قال لهم كلوا، يبقى فعل أمر مبني على حذف النون، ولو حرف عطف اشربوا زيها بالظبط، فعل أمر مبني على حذف النون معطوف عليه. من رزق شبه جملة، متعلق بمين؟ بالفعل اشربوا او بالفعل ايه؟ كلوا، لانه هياكلوا من ايه؟ من رزق الله، وهيشربوا من رزق الله. والله اسم الجلاله مضاف اليه، الواو حرف عطف، لا حرف نهي، تعثوا فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف النون، لان الفعل اصله ايه؟ تعثونا. طب ليه تعثونا؟ عشان ده من الافعال الخمسه. لما الافعال الخمسه اللي هو كل فعل مضارع يتصل به في سنين اول جماعه مخاطبه، نحذف النون في حاله الايه؟ الجزم. ولا تعثوا في الارض، طبعا ايه؟ في الارض جر ومجرور، وشبه الجمله متعلق بالفعل ايه؟ تعثوا. مفسدين طبعا ده مشتق، ده اسم فاعل. ليه؟ لان الفعل بتاعه ايه؟ افسد، فاسم الفاعل منه افسد، نجيب المضارع افسد يفسد، وبعدين نبدل ياء المضارعه ميم مضمومه ونكسر ما قبل الاخر، بقت مفسدين. اعربها ايه؟ حال. الحال ده بنسميه حال مؤكد للفعل. ليه؟ لان كلمه تعثوا معناها ايه؟ معنى كلمه تعثوا يعني تفسدوا. قال طب ازاي بقى نقول له فلا تفسدوا في الارض، في الارض مفسدين، يبقى تفسدوا يبقى ده تعثوا. يبقى خلاص كان هذا الحال يؤكد الفعل ايه؟ تعثوا. واذ قلتم يا موسى، طبعا زي بالظبط شفناها، اللي هو حرف عطف، واذ ظرف لما مضى من الزمان، واذ قلتم فعل ماض مبني على السكون، والميم علامه الجامع والتاء فاعل، وجمله قلتم طبعا في محل جر مضاف اليه. يا موسى طبعا الكلام دوت هو ايه؟ جمله مقول القول، ويا حرف نداء، وموسى منادى مبني على الضم لانه علم. قلتم ايه بقى؟ ادي جواب الايه؟ جواب النداء. قلتم يا موسى، ادي الكلام بتاعكم. لن نصبر، لن حرف نصب المضارع، ونصبر مضارع منصوب علامه النصب الفتحه، على طعام طبعا ايه؟ جر ومجرور، وشبه الجمله طبعا متعلق بالفعل نصبر، على طعام واحد. يبقى نعت. ايه الطعام الواحد ده؟ اللي هو المن والسلوى. طبعا ما بياكلوش الا من وسلوى، فهم ايه؟ يريدون ان ياكلوا اشياء اخرى. فادعوا لنا، يبقى ايه؟ الفاء حرف عطف او استئنافيه، يبقى ادعوا فعل امر مبني على حذف حرف العله. ليه؟ لان احنا عندنا الفعل بتاعنا ايه؟ دعا. ادي الفعل دعا. يبقى انا عندي الفعل دعا، لو جبت منه المضارع او المضارع يدعو. طب لو حبيت اجزم المضارع او لم يدعو، يبقى ده فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف حرف العله. جميل، يبقى ده فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم حذف حرف العله، وبحط هنا ايه؟ ضمه. طب لما اجيب منه الامر اجيبه زيه بالظبط، يبقى اقول فعل امر مبني على حذف حرف العله، واحط هنا برضو ايه؟ هنا الضمه بتاعتها. واذ قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا، يبقى لنا شبه الجمله متعلق بالفعل ادعو، وربك مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه. امال فين الفاعل بتاع ادعو؟ ضمير مستتر تقديره انت، وهنا واجب الاستتار لان ده ضمير ايه؟ مخاطب. ادعو لنا ربك يخرج، هنعرف بقى يخرج. خلاص بقى بقت معروفه، يبقى مضارع مجزوم بعد جواب الطلب. يبقى ادعو لنا ربك ايه اللي هيحصل؟ يخرج، يبقى ده مضارع مجزوم في جواب الطلب. يخرج لنا طبعا ايه؟ طبعا اللام حرف جر، وإنا ضمير مبني في محل جر باللام، وشبه الجملة متعلق بالفعل إيه؟ يخرج. مما طبعا هي مكونة من إيه؟ من وما. شفناها قبل كده إن أول ما ألاقي عندنا نوت إيه؟ مما، يبقى أقول ده مما ديت مكونة من إيه؟ من وإيه؟ وما. طيب من ده حرف إيه؟ جر. طب آخره إيه؟ سكون. طب تبدل او نحول النون الى ميم ساكنه برضه، ودي ميم على فتحه، وبعدين نضغمهم في البعض. اما نيجي نعرف نقول ايه؟ من حرف جر، وما اسم موصول مبني على السكون في محل جر بمن، مما تنبت. طيب شبه الجمله ده موقعه ايه؟ في محل نصب حال. يعني ايه حال كونه منبتا؟ يبقى او نقول ايه؟ مما يخرج لنا مما تنبت الارض، يبقى ديت ايه؟ شبه الجمله في محل نصب حال او متعلق بالفعل ايه؟ يخرج. تنبت فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة، والأرض فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة. طيب مما تنبت الأرض، وجملة تنبت الأرض دي صلة الإيه؟ الموصول لمحل معرفة. طيب يخرج لنا مما، يعني من الذي تنبت الأرض، هيخرج إيه؟ من بقلها. يبقى شبه الجملة دي عبارة عن إيه؟ حاجة من الاتنين، يا إما يكون حال، يعني حال إن هو إيه يعني من البقل متعلق محذوف حال، أو يكون من بقلها، ده بدل من إيه؟ مما تنبت. يعني كأنه يقول فادعوا لنا ربك يخرج لنا من بقل الأرض. يعني طب إيه بقل الأرض ده؟ مما تنبت الأرض. يبقى من بقلها ده شبه جملة، ينفع يكون إيه؟ بدل من مما تنبت. وقف ثائها طبعا إيه؟ معطوف عليها. وفومها برضه معطوف، وعدسها معطوف، وبصلها كل ده معطوف. طبعا البقل هو كل ما تنبت الأرض ولا ساق له، وجمع طبعا كلمة بقل بقول. والقثاء طبعا ايه؟ وجمع ومفردها قثاء بكسر الكاف والقاف، ويجوز ضمها ونقول قثاء. وطبعا هو برضو ايه؟ القثاء معروف اللي هو الايه؟ النبات معين برضو، مثل القثاء هو معروفة طبعا. وفومها الفوم يقال الحنطة، وقيل بمعنى الثوم توم يعني. وعدسها مشهور خالص، وبصلها مشهور. نشوف برضو الايه الايه اللي بعد كده. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. نشوف الايه ديت، ناخد لوحه جديده. قال موسى طبعا أتستبدلون، خلي بالفعل إيه؟ الهمزة حرف استفهام، وده استفهام إنكاري. وتستبدلون فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. تستبدلون يبقى دي فاعل، تستبدلون الذي يبقى الذي دي مفعول به، اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. الذي هو طبعا صلة الموصول لابد تيجي بعد اسم موصول، هو أدنى، يبقى دي جملة صلة مكونة من هو ضمير متصل منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وأدنى خبر مرفوع علامة الرفع الضمة المقدرة، وجملة وأدنى صلة الموصول لا محل من الإعراب. بالذي الباء حرف جر، والذي اسم موصول مبني في محل جر بالباء. ونخلي بالنا كويس خالص إن أول ما ألاقي حاجة فيها بدل استبدل يستبدل كل دوت، الباء تدخل على المتروك. ولذلك من الأخطاء نقول له مثلا إيه؟ مثلا نقول له استبدل، يعني مثلا لو خدنا ايه مثال زي ده كده، وقلنا ايه حضر لو قلت حضر الطلاب، خلي بالنا كويس بقى ايه من صيغة السؤال، إلا محمدا. طب عايز انا اشيل كلمة إلا ونحط مكانها ايه؟ مكانها غير. نسأله ويقول له ايه بقى؟ نقول استبدل، ماشي. نقول له استبدل غير بإلا ولا استبدل إلا بغير؟ طبعا الشائع ان احنا بقول له استبدل إلا بغير، نقول له لا، ده استبدل غير بإلا. ليه بقى؟ لان هقول بإلا، فالحاجة اللي فيها كلمة إلا اللي فيها به هي ده المتروك، يبقى انا اقول له استبدل غير بإلا، خلاص بمعنى كده نحذف ايه؟ نحذف إلا ونضع مكانها غير. فقال الله سبحانه وتعالى قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يبقى هم ايه؟ هيحذفوا بالذي هو خير، يعني هيشيلوا البدال المتروك اللي هو ايه؟ الذي هو خير. وجملة هو خير طبعا صلة الموصول لا محل معرب. اهبطوا مصرا، يبقى هنا في قول محذوف، قال موسى او قال الله تعالى اهبطوا مصر، يبقى جملة اهبطوا مصرا ديت في محل نظم مقول القول، وهبطوا فعل امر مبني على حذف النون والواو فاعل، ومصرا مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة. ان كان يقصد بها مصر اللي هي البلد فدي طبعا هي ممنوعة من الصرف زي ما احنا عارفين، ومصر علم ثلاثي ساكن الوسط يجوز ايه؟ يجوز صرف ومنعه. فإن كانت هي مصر من الأمصار أو مصر التي يقصد بها بلادنا مصر، فإن الفاء حرف استئناف أو حرف عطف أو بنسميها فاء التعليلية. طب ليه هتهبطوا مصر؟ لأن يبقى إن لكم، يبقى إن حرف ناسخ من ينصب المبتدا ويرفع الخبر، إن لكم ما سألتم، نشوف بقى فين الإيه الاسم بتاع إن، نقول آه ما، يبقى اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن، ولكم شبه الجملة متعلق محذوف خبر إن، وجملة سألتم تبقى جملة صلة الموصول لا محل معرب. طبعا فيش داعي إن إحنا إيه نجيب بقى التفاصيل بتاعة الفعل لأن إحنا إيه اتدربنا عليها كتير خالص. وضربت يبقى له حرف عطف، وضرب فعل ماض والتاء تأنيس ومبني على الفتح طبعا ضرب، وده طب فعل مبني المجهول ونحتاج لإيه؟ لنائب فاعل. إيه اللي ضربت؟ الذلة، يبقى الذلة دي نائب الفاعل. عليهم طبعا شبه جملة متعلق بالفعل ضربت، والمسكنة معطوف مرفوع علامة رفع الضمة، والحرف عطف، باء معطوف على جملة ضربت، والواو ضمير متصل مبني على السكون في حرف فاعل، بغضب طبعا بغضب شبه جملة متعلق بالفعل باء، من الله شبه الجملة برضه هنا متعلق بمين؟ بمحذوف. نعت الكلمة ايه؟ كلمة غضب، زي ما شفنا ان كلمة غضب نكرة، يبقى على طول الجملة او شبه الجملة اللي بعديها ومرتبطة بيها تبقى نعت لها. ذلك يبقى ذا اسم اشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد والكاف حرف خطاب، يعني ذلك مبتدأ. طيب ذلك عايزين الخبر بقى، نقول ايه اللي هو المصدر المؤول كله اللي هو بأنهم، ده متعلق بمحذوف خبر، يبقى ده مبتدأ ذلك. طيب ذلك يعني حدث، ليه؟ لأنهم أو بأنهم، يبقى الباء هنا بسبب، وأن حرف ناسخ، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسمين، يبقى اللي هو المصدر المؤول متعلق بمحذوف خبر، يبقى أنا عندي ذلك مبتدأ، وبأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كل ديت إيه؟ مصدر مؤول خبر. طب تعالى نمسكوا بقى المصدر المؤول ده حتة حتة كده عشان نرجع له. يبقى أن حرف ناسخ وهم ضمير اسم أن، وجملة جملة كانوا يكفرون دي خبر مين؟ خبر أن. طب كانوا يكفرون مكونة من إيه؟ من كان فعل ناسخ، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل اسم كان، وجملة يكفرون خبر كان. طب جملة يكفرون دي مكونة من إيه؟ من فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والواو ضمير في محل رفع فاعل، يبقى وجملة كانوا يكفرون خبر أن، والمصدر المؤول كله دوت في محل متعلق محذوف خبر المبتدأ ذلك. يبقى نجيبها من الأول، أدي واحد مبتدأ، أدي اتنين الخبر، طيب اللي هو المصدر المؤول. طب اتنين ده مكون من إيه؟ من أن، أدي واحد، وأدي اسمه اتنين، وأدي خبرها كانوا يكفرون تلاتة. طيب تلاتة ده مكونة من إيه؟ من كان واحد، وواو ضمير اسمها اتنين، ويكفرون بحالها خبر. طب يكفرون دي مكونة من ايه؟ من فعل مضارع، والواو هي الايه؟ الفعل. بآيات الله طبعا ايه؟ شبه جملة متعلق بيكفرون ويقتلون زي بالظبط، فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، وجملة يقتلون معطوفة على جملة يكفرون كانوا يقتلون النبيين، والواو فاعل، والنبيين مفعول به منصوب علامة النصب الياء. بغير الباء حرف جر وغير اسم مجرور بالباء على تقدير الكسره والحق مضاف اليه. ويقتلون ذلك بما عصوا، ذلك برضو زيها بالظبط مبتدا اسم اشاره، والخبر بايه؟ بما عصوا اللي هو المصدر المؤول ده مع خبر المبتدا. طب ايه بما عصوا؟ نقول اصل الباء حرف جر وما هنا مصدريه وعصوا فعل ماضي، يبقى الصريح منه عصيان، يبقى ذلك بعصيانهم، يبقى ده ايه؟ متعلم محذوف خبر. وكانوا اللي هو حرف عطف، وكانوا فعل ماض مبني على الضم، والواو اسم كان، وجمله يعتدون في محل نصب خبر كانوا اللي كان يعني، والجمله دي معطوفه على مين؟ على جمله عصوا. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.